إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا حال عالم من علماء بني إسرائيل آتاه الله العلم ولكنه لم يقم بحقه واتبع هواه وشيطانه، فقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فما معنى قوله أخلد إلى الأرض؟ أخلد إلى الأرض قد تكون يعني غريبة، فمعنى ولكنه أخلد إلى الأرض أي ركن إلى الدنيا، ولكنه جاء التعبير هنا بأخلد إشارة إلى أنه قد ظنا خاطئا أنه سوف يخلد في هذه الدنيا، فلذلك عبر بأخلد، يقال أخلد إلى الأرض أي ركن إليها. وأصل الخلود هو المكث الطويل، ولكن الحقيقة أن الإنسان في هذه الدنيا مهما طال مكوثه فيها فإنه سوف يذهب، حتى لو طال عمره 100-200 إلى حتى لو 1000 سنة كما وقع في عهد موسى نوح عليه الصلاة والسلام، فالزوال هو في نهاية المطاف هو الشيء الحتمي الذي سوف يتحقق لكل حي ولكل مخلوق. فالله يقول هنا ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات وبهذا العلم الذي أعطيناه إياه، ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني فضل عاجل متاع الدنيا على حقيقة ثواب الآخرة الآجل، فأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا أخلد هنا هو بمعنى ركن إلى الدنيا وفضل متاعه العاجل على ثواب الآخرة الآجل، وقال أخلد إشارة إلى أنه ظن أنه خالد وباق إلى الأبد على هذه الأرض، والحقيقة ليست كذلك. فإذا هذا هو معنى أخلد إلى الأرض أي ركن إليها ظانا الخلود الدائم فيها، والله أعلم.